فتقول سير عن النبأ العظيم، يعني هل تساؤلهم عن النبأ العظيم؟ ومعنى يتساءلون يعني يسأل بعضهم بعضا. والنبأ هو الخبر العظيم، ونبأ عظيم معناه يعني أعظم الأخبار، الخبر العظيم الذي له يعني دوي كبير وهائل. وسمي النبي نبي لأنه المنبأ بالأخبار، نبأ خبر، وهذا نبأ عظيم. في معنى النبأ العظيم جملة يعني أقوال لأهل العلم في التفسير، قيل النبأ العظيم هو هذا الكتاب، يعني ما تساؤل المشركين حول هذا الكتاب، يعني هل هو كلام الله تبارك وتعالى حقا وصدقا أم أنه سحر أم أنه افتراه. وقد اختلفت أقوالهم في القرآن، اختلفت أقوال الكفار في القرآن، وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا أن هذا القرآن أنه سحر جاء به النبي يفرق به بين الرجل وأخيه وبين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه وبين الزوجة وزوجها. أم أن النبأ العظيم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم هو الرسول، فهو النبأ العظيم الذي يعني أرسله الله تبارك وتعالى مخبرا بهذه الأخبار العظيمة. واختلف شأن الكفار في النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد قالوا عنه أنه ساحر، وقالوا عنه أنه كاهن، وقالوا عنه أنه يعني ما أراد بدعوته هذه إلا شيئا يريده، كما قال تبارك وتعالى وقال الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء أراد، وكذلك استهزأوا به كثيرا، كما قال تبارك وتعالى وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا. الذي هم فيه مختلفون، يعني الذي يختلف الكفار فيه حول هذا النبأ. وقيل وهذا هو الصحيح أن النبأ العظيم هو يوم البعث ويوم القيامة، وذلك أن مشرك العرب كانوا قد أطبقوا على أنه لا بعث ولا نشور، وأن الحياة إنما هي حياتهم الدنيا فقط، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال تبارك وتعالى عنهم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وكانوا يستنكفون ويستكبرون ويستبعدون كل البعد أن الرب يستطيع أن يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية، وكان هذا أعظم شيء كذبوا به، البعث والنشور. فكان هذا هو النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وقد اختلفوا في هذا كما كان يقولون أيانا يوم القيامة. والدليل على أن هذا المعنى هو المقصود وهو النبأ العظيم الذي اختلفوا فيه أنه البعث والنشور، أن الله تبارك وتعالى يعني قد أتى بعد هذا بالأدلة على البعث والنشور، فكان التفصيل والتدليل بعد ذلك كله على هذه الحقيقة. قال جل وعلا كلا سيعلمون، وكلا إنما هي زجر وإضراب لاختلافهم ولاستبعادهم، يعني أن يكون هناك بعث ونشور. سيعلمون، وهذا للتهديد، يعني سيعلمون أن ما وعدهم الله تبارك وتعالى به على لسان رسوله حق، وأن هناك بعث وهناك نشور وهناك حساب. ثم كلا سيعلمون، يعني تكرير بهذا الأمر وتأكيد له وتهديد منه سبحانه وتعالى بعد تهديد أنهم سيعلمون علما يقينيا أن هذا كائن لا محالة، وأن يعني يوم القيامة واقع لا محالة. ثم ضرب الله تبارك وتعالى يعني الأمثلة الكثيرة، وأتى بالأدلة العظيمة على أنه سبحانه وتعالى قادر على إحيائهم، فأتى بأربع أدلة في خلال هذه الآيات. ثم قال جل وعلا بعد ذلك إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهذا هو الذي يعني هو القول الفصل فيما اختلفوا فيه، يعني هذا الحكم فيما اختلفوا فيه، إن يوم الفصل وهو يوم الحكم كان ميقاتا، يعني وقتا محددا وقته الله تبارك وتعالى للناس لحسابه. الأدلة هنا يقول الله تبارك وتعالى لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه جملة أدلة يسوقها الله تبارك وتعالى للتدليل على قدرته جل وعلا على إحياء الناس بعد موتهم. فقال أولا جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا؟ وهذا سؤال للتقرير، يعني يقرر الله تبارك وتعالى، وذلك أن هذا أمر لا يكابر فيه، الكل يعلمه، لأن الكافر والمؤمن يرى هذا الأمر من خلق الله تبارك وتعالى أنه جعل الأرض مهادا، يعني أنها ممهدة. وأصل المهد هو فراش الطفل الصغير، يمهد له يعني يصلح له حتى يعني يلاقي جسمه يعني شيء وثير ينام عليه. فالأرض قد مهدها الله تبارك وتعالى بما بسطها ومدها وجعل أكثرها سهولا وجعل بين جبالها الوعرة كذلك ممرات حتى ينفذ منها فلا تكون صماء وصلبة نهائيا فينعزل الناس بعضهم على بعض، وإنما ضرب كذلك يعني طرقا وشعابا بين جبالها. ثم إنه هيأ الأرض بكل يعني تمهيد، هو التهيئة، هيأ الأرض بكل ما فيها وما ذخره الله تبارك وتعالى فوق ظهرها وفي بطنها لحياة هذا الإنسان، فالتربة الصالحة لزرعه والأنهار التي شقها الله تبارك وتعالى وأجراها فيها والأمطار الدائمة عليها وتجميلها بالنبات وما بث فيها من كل دابة والأنعام التي خلقها والاستقرار حيث جعلها قارة لحياة الناس، فقد مهدت تمهيدا كاملا وأصلحت وهيئت لسكن هذا الإنسان. فالله تبارك وتعالى يقول: أليس هو الذي قد مهد لكم يعني هذه الأرض هذا التمهيد بما ذرأ فيها وما خلق فيها لتعيشوا عليها؟ والجواب أن من فعل هذا العمل العظيم قادر على إحيائكم، لأنه الذي أنشأ لكم هذه الأرض وهذه الحياة وأنشأكم، فبالتالي هو قادر سبحانه وتعالى على أن يعيدكم، لأن الذي يقدر على العظيم يقدر على ما هو أقل منه، فكما قال تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني هي أعظم وأشد وأمتن، والمعالم القدرة فيها أكبر من معالم القدرة في أن يعيد الله تبارك وتعالى الإنسان مرة ثانية. لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل الجبال بالنسبة للأرض كالأوتاد بالنسبة للخيمة، فأوتاد الخيمة يعني تقرها تجعلها مستقرة، وكذلك أرسل الله تبارك وتعالى يعني هذه الأرض بالجبال، كما قال: والجبال أرساها جعلها راسية، جعل الأرض راسية لا تضطرب ولا تتحرك بهذه الجبال الثقيلة التي يعني ثبت الله تبارك وتعالى بهذه الأرض. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، خلقناكم أيها البشر أيها الناس أزواجا يعني ذكر وأنثى، وهذا إرشاد وتوجيه وتدليل لهذا المكذب للبعث أن الذي خلق الذكر والأنثى وأنشأ من لا شيء لم يكن شيئا وجعلكم ذكران وإناث ولا تتم الحياة ولا تستقر إلا بهذا، هو قادر سبحانه وتعالى على أن يحييكم. ففيما تتجادلون وتتساءلون في النبأ العظيم؟ أليس الذي فعل هذا قادر على أن يعيدكم سبحانه وتعالى؟ وجعلنا نومكم سباتا، هذا دليل جديد. النوم معروف، والسبات من السكون، أصل السبت والسكون، فجعلنا نومكم سباتا يعني جعلنا نومكم سكون اللي هو ضد الحركة، وذلك أن النائم خلاص يعني يثبت ويسكن في مكانه. والنوم آية من آيات الله تبارك وتعالى، لأنه موت أصغر للإنسان، هو الموتة الصغرى للإنسان، فالإنسان الذي يموت بتتعطل حواسه، يعني يتعطل سمعه وبصره ويتوقف قلبه، في النوم فيه تعطل جزئي للإنسان، فالسمع يتعطل، ممكن تتكلم جنب النائم وهو لا يسمع، خلاص إذا كان مستغرب في النوم ما يسمع، وكذلك يتعطل البصر والإحساس يصبح في أدنى درجاته، فهو شبيه الموت. ثم إن الله تبارك وتعالى يعني إذا أيقظنا بيدفع كأننا رجعنا إلى الحياة مرة ثانية. ولذلك يقول تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتوفي يعني يأخذها وافية كاملة، الأخذ كاملا، والتي لم تمت في منامها. يتوفى الله تبارك وتعالى كل إنسان في نومه، كما قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهو الذي يتوفاكم بالليل، يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم، ينيمكم بالليل، لأن النوم وفاة. ومن هذا أيضا المعنى قول الله تبارك وتعالى لعيسى: قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ومتوفيك يعني منيمك، يعني أنيمك ثم أرفعك، فرفع نائما ولم يرفع يقظانا. فهنا الله يقول: وجعلنا نومكم سباتا، جعلنا نومكم سكونا عن الحركة، وهو شبيه الموت، ثم إنكم تبعثون بعد ذلك. فهذا الخالق الذي خلقكم على هذا النحو تموتون، انت كل يوم تموت وتحيا، فكيف تستبعد الله تبارك وتعالى ان يحييك بعد ان تموت؟ انت هذه تحصل لك يوميا في كل دورة، يوم كامل يعني يوم وليلة لا بد للإنسان ان ينام وقت بالراحة ثم يبعث بعد ذلك. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ف هذه وفاة. ثم يبعثكم فيه كما قال الله عز وجل عن النهار: ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال في الآية الأخرى: ثم يبعثكم فيه، يعني يبعثكم في النار، يعني يبعثكم من نومكم، وهي بعثة يعني صغرى من الموتة الصغرى. وجعلنا نومكم سباتا، آية من آيات الله تبارك وتعالى لإعلام الإنسان بأن الله تبارك وتعالى قادر عليه، كما أنه يوقظه بعد نومه وهي موتة صغرى، فكذلك يحييه بعد موته الحياة الأخرى. وجعلنا الليل لباسا، وهذا آية من آيات الله تبارك وتعالى أنه جعل الليل لباسا، لباسا يعني ساترا، واللباس كما يستر يعني الأجساد، فكذلك الليل يستر الأشياء، فجعله الله تبارك وتعالى ساترا بسواده. والليل والنهار آية من آيات الله تبارك وتعالى، قد عرف الناس الآن يعني سر هذه الآية، وهي أن هذه الأرض العظيمة التي تدور حول نفسها بمقابل الشمس يحدث من دورانها يعني حدوث الليل والنهار، وهي آية عظيمة جدا من آيات الله تبارك وتعالى، إن هذه الأرض بما عليها من جبال ومحيطات وبشر، وهذا الثقل العظيم هو عبارة عن كرة صغيرة جدا بالنسبة إلى سائر الخلق، معلقة في هذا الفضاء الفسيح وتسير بهذا النظام المحكم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، جعل الله تبارك وتعالى يعني خلق النهار حال كونه معاشا، أي أنه للمعاش يعني، والمعاش هو السعي في الرزق، فالزارع يخرج في هذا النهار ليزرع، والراعي يخرج بغنمه ليرعى، والصانع يخرج إلى مصنعه، والتاجر يخرج إلى متجره، وهكذا ينتشر الناس، وذلك لأن النهار قد هيئه الله لهذا بالضوء وبالحرارة، وهذا هو وقت العمل، كما أن الله تبارك وتعالى قد هيئ الليل بالسكون والظلمة والبرودة ليكون مناسب لراحتكم. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، سرمدا يعني مستمرا أبدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. هذا الاختلاف ليه؟ قال لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، اللي هو في الليل، وتبتغوا من فضله، يعني في النهار، هذا اللي بيسموه لف ونشر، هذا اللف اللي هو ومن رحمته جعلكم الليل والنهار، ثم النشر يأتي ينشر بعد ذلك، اللي هو على أسلوب البلاغة، قال لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، يعني لعلكم تشكروا، أن تشكروا نعمة الله تبارك وتعالى أن خلق لكم الليل والنهار، لأنه لا تستمر حياتكم إلا بهذا، حاجتكم إلى الليل للسكون والراحة والثبوت، وحاجتكم في النهار إلى الحركة والمعاش. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. البناء معروف هو التشييد، فوقكم، فالسماء فوقنا سبعا، يعني سبع سماوات شدادا، يعني أن خلقها شديد قوي، كما قال جل وعلا والسماء بينناها بأيد وإنا لموسعون، بأيد يعني بقوة شديدة، فهي محكمة. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني في الصنعة، فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني هل هناك تشقق في صناعة السماء وأنها واهية ومهتزة أو مهترئة، لا بل هي متماسكة محكمة، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني عاجز أن يبلغ يعني هذه السماوات وشدتها وقوتها ونهايتها. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، يعني خلقنا لكم سراجا، سراج اللي هو المضيء، وهاج يتوهج هو الشمس، فهي كالسراج اللي هو الذي نشعله للإضاءة، ويتوهج، توهج الشمس يعني أمر ظاهر، حيث أن الناظر إليها بعينه قد يخطف ضوءها، وقد علم الناس الآن أنها كتلة عظيمة جدا بحجم الأرض أكثر من مليون مرة، ثم هي متوهجة وفيها انفجارات عظيمة تصل ألسنة اللهب أحيانا إلى أكثر من آلاف الكيلومترات، فهذه الخلق العظيم، كل هذا لا شك أن الذي خلق هذا الخلق العظيم قادر على أن يخلق ما دونه من إحياء الناس مرة ثانية. وجعلنا سراجا وهاجا، متوهج، وهذا يعني من أدلة أن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى، فأن للنبي أن يعلم بأن هناك ألسنة من اللهب، فالذي يتوهج هو النيران تنطلق من هذه الشمس. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات اللي هي السحب، والماء الثجاج يعني الثج هو النزول بشدة، والمعصرات نوع من أنواع السحب، وهي السحب الملتفة التي يكون فيها مثل إعصار، والإعصار هو عبارة عن ريح يعني تلتف بعضها فوق بعض حول بعض، وهذا يكون أكثر السحب امطارا وإنزالا للمطر، لأنها بتكون شديدة، يعني يكون الريح فيها شديدة وصعود السحب إلى الأعلى سريع، وبالتالي يكون نزول المطر نزول شديد. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ثم بين الله تبارك وتعالى يعني الحكمة في هذا الماء، قال لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل من هذه السحب هذا الماء اللي هو ماء المطر الذي ينزل ثجا يعني شديدا كأنه نازل من أفواه القرب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى بهذه الآية بهذه الآية من آياته في كثير من آيات القرآن، كما قال تبارك وتعالى فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فرأيتم الماء الذي تشربون، أخبر الله بأن هذا الماء الذي نشربه أصله نازل من السماء من السحب، أنتم أنزلتموه من المزن، والمزن هو السحاب، أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني لو أراد الله عز وجل أن يغير هذا يعني النظام فينزل الماء ملحي لفعل هذا. فأصل ماء الشراب إنما هو من المطر، وإلا البحار ملحة كلها، أما الأنهار فأصلها من المطر، يعني جرائن الأنهار وكذلك الماء العذب الموجود في باطن الأرض ومياه الينابيع كله أصل المطر، يعني المطر هو أصل الماء العذب. فلذلك جعل الله هنا أصله هنا، قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونبات، إما بالنزول وإما بأنه أسكنه سبحانه وتعالى، فهو الذي أسكنه في الأرض وهو الذي أجراه أنهارا. فالماء النازل من المطر يجري أنهار، وهذه أنهار ينتفع بها الناس في روج الأرض، أو تجري أنهار في داخل الأرض ثم يخرج يعني بينابيع منه، كما قال تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض، فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. أسكنناه في الأرض يعني جعلناه ساكنا في الأرض، وسكون الماء في الأرض بآية كذلك وحكم حكم الله عز وجل عرفها الناس أخيرا، وهو أن دائما الطبقة يعني التي يحتفظ بها الماء بيكون لابد يكون تحتها طبقة صخرية حتى تحفظ، مثل الخزانات تحفظ الماء من أن يهبط إلى يعني الأرض السفلى. ثم إن الإنسان إما أنه يحفر له يستنبط من الداخل إما بيده وإما بالآلة، وإما أن ينفجر مع الضغط الشديد عليه ينفجر فيخرج ينابيع على وجه الأرض. فأصل المطر الذي يشربه الإنسان من السحاب. قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا، يعني من الذي تأكله هذه الحبوب يعني التي تأكلها، ونباتا يعني النباتات وعلى اختلاف أشكالها وألوانها. وفي الأرض أكثر من 2 مليون نوع من النباتات في الأرض، وأكثرها غير معروف، يعني ما زالت البشر لا يعرفون كثير من أنواع النباتات التي بثها الله تبارك وتعالى وأنشأ على هذه الأرض، فضلا عن نعرف الخصائص. يعني الخصائص عجيبة، كل يوم نكتشف لبعض النباتات خصائص ما كانت معروفة في السابق، لو اكتشفت مثل العلاج لبعض الأمراض وبعض الأغذية ما كانت معروفة في السابق، وأما هناك ما زال هناك مساحة كبيرة جدا من النباتات غير معلومة أصلا غير مصنفة، وهذا كله من دليل على قدرة هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، يعني أن نزول المطر من حكمته كذلك أن يخرج الله به الجنات، جمع جنة والجنة هي البستان، ألفافا، إما ألفافا معنى كثيرة، جنات كثيرة مثل الأرض، أو ألفافا ملتفة الأغصان، يعني أغصانها عندما تخرج الأشجار وإذا كانت متقاربة فإن أغصانها تلتف بعضها بعض، وجنات ألفافا، وهذا أحسن أنواع من يعني الجنة التي تكون في منتهى الإبداع، هي التي يعني تعلو أشجارها ثم يعني تتشابك غصونها بعضها مع بعض. ثم قال جل وعلا بعد أن بين هذه الآيات وفيها كما ذكرنا كل الأدلة، أولا أن الذي خلق الأعظم قادر على أن يخلق الأقل، أي واحد، فخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس. ثانيا إحياء الأرض هو نوع من الحياة، والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس إن كنتم في رجل البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، خلقنا من أول، ثم قال في الأخير، هذه آية كذلك، أخبر الله تبارك وتعالى بأن إحياء الأرض هو دليل على قدرته على إحياء الناس سبحانه وتعالى، كما قال ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فإحياء الله تبارك وتعالى الأرض الهامدة، الهامدة الهمود هو السكون والخشوع وعدم الحياة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، تهتز باطن الأرض وربت تنتفخ تربو من الزيادة، وأنبتت من كل زوج بهيج، اسمها حية، حية حياة الأرض نفسها تكون فيها هي حياة وحركة، لأن ذرتها التي تكون متداخلة الماء يعمل فيها حركة وخلخلة في داخل الأرض، فهذا نوع من الحياة لها هي، ثم هي تحيا كذلك بالنبات بعد ما تكون أرض يابسة جافة، تمشي صحراء يابسة، فإذا بعد نزول مطر إذا بها يعني حية تهتز بألوان الزهور والنباتات والحياة. فهذا كذلك آية من آيات الله تبارك وتعالى. النوم آية وهو موتة صغرى، فبيان هذا يتأمن نجد. ثم النشأة الأولى، الذي أنشأنا النشأة الأولى قادم على أن يعيدنا للنشأة الثانية سبحانه وتعالى. فهذه أربع أدلة ساقها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. ثم قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن للتأكيد، ويوم الفصل هو يوم القضاء بين الناس، أو أن يفصل أهل التقوى عن أهل الفجور والعصيان. كان ميقاتا، كان ميقاتا يعني جعله الله تبارك وتعالى وقتا محددا، يوم ينفخ. ثم بين الله عز وجل ما يكون في هذا اليوم، قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هذا يوم القيامة الذي هو النبأ العظيم الذي يكذبون به، يوم ينفخ في الصور. الصور هو القرن أو البوق، وهو طبعا شيء لا يعني يعرف حقيقته وقدره إلى الله عز وجل. والنافخ إسرافيل، ملك من ملائكة الله عز وجل وكل به، فإذا نفخ فيه. والنفخة الثانية، النفخة الأولى طبعا لانفراط عقد هذا الكون، حيث تتناثر النجوم وتتفجر. تتفجر المحيطات ويهلك من على سطح هذه الأرض، ثم تكون النفخة الثانية لحياته. يوم ينفخ في الصور أي النفخة الثانية، فتأتون أفواجا، تأتون أيها الناس أفواجا. الفوج هو الجماعة التي تسير بعضها مع بعض، وإما أن يكون جماعة يعني أمة خلف أمة، يعني يأتون كما قال تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أو جماعة يأتي الناس يخرجون من القبور فيأتون إلى المحشر جماعات جماعات يحشرون. وفتحت السماء فكانت أبوابا، تفتح السماء هذه التي كانت مغلقة فكانت أبوابا لنزول الملائكة. وسيرت الجبال فكانت سرابا، سيرت الجبال يعني سيرها الله تبارك وتعالى فكانت سرابا، يعني إذا ننظر إليها كما ينظر الإنسان إلى السراب، والسراب رؤية في العين فقط وليست في الحقيقة، يتراءى للإنسان الذي يسير في الصحراء وخاصة في وقت الحر أن أمامه ماء مثل اللجة، ولكن إذا جاءه ما وجد شيء، وجد هذا بس خيال من انعكاس الضوء على الأرض. فتصبح السحاب هذه إذا نظر إليها الرأي بعد أن أزاحها الله تبارك وتعالى كأنها من البعد كأنها سراب. وللجبال حالات، أول شيء ينسف، تنسف، يسألونك عن جبالي فقل ينسفها ربي نسفة فيذرها قاعا صفصفة، ثم تصير كالكثيب المهيل، ثم كالعهن المنفوش، ثم بعد ذلك يعني تسير إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى. وسيرت الجبال هذه الصلدة الجامدة القوية الشامخة فكانت سرابا، كانت سرابا يعني كان لم تكن شيئا، ما في شيء. ثم قال جل وعلا إن جهنم كانت مرصادا، إن توكيدية جهنم، وهذه هي النار والعياذ بالله التي أعدها الله تبارك وتعالى الكفار، كانت مرصادا. الرصد اللي هو الشيء الموجود والمهيأ، مرصودة يعني أنها موجودة مهيئة، قد هيأها الله، وهذا في دليل على أنها مخلوقة الآن وليست تخلق يوم القيامة. إن جهنم كانت مرصادا يعني أنها بالرصد قد عدت وهيئت موجودة، للطاغين مآبا يعني هيأها الله تبارك وتعالى ورصدها وأوجدها للطاغين. الطغيان مجاوزة الحد، كل ما جاوز الحد فهو طاغي، كما يقال إذا الماء إذا كان له مجال يسير فيه نقول طغى النهر، طغى النهر إذا جاوز الحد الذي يسير فيه وفاض على الشواطئ وهدم يعني الحواف. ومنه قول الله تبارك وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، إنا لما طغى الماء يعني الماء اللي هو أرسله الله الطوفان على قوم نوح، فطغى يعني فاض، خرجت عن حدوده اللي هو ربنا جعله فيها من أن يكون في المجريات والأنهار، بأن عم وجه الأرض بل اعتلى حتى على قمم الجبال. إنا لما طغى الماء يعني على وارتفع حملناكم في الجارية. فالطغيان مجاوزة الحد، فالإنسان إذا جاوز حده فارتكب معاصي الله تبارك وتعالى وكفر بالله فقد طغى. ويقال للطاغي هذا فعل الطغيان، ثم طاغية أكبر، ثم طاغوت أكبر، يعني هذه صيغة مبالغة من الطغيان. للطاغين مآبا مرجعا يرجعون إليه، يعني أن الله هيئ النار مكانا يرجع ويعود إليه هؤلاء أهل الطغيان. لابثين فيها أحقابا، اللبث هو المكث، يعني أنهم ماكثين فيها أحقابا جمع حقبة، والحقبة هي العدد المتطاول من السنين، حقبة. فيقال قالوا أن كل 500 سنة تعتبر العرب حقبة من الحقب. أحقابا يعني مجموعات متطاولة من السنين بعضها وراء بعض. وهذا ليس دليل على أنها لها نهاية، والصحيح أنها ليس لها نهاية، فبقاء النار لا شك أنه بقاء خلود سرمدي أبدي لا انقطاع فيه. وأما أحقابا إنما ليس مقصود أحقابا يعني حقب زمنية محددة ثم تنتهي، وإنما أحقابا يعني كلما انتهت حقبة بدأت حقبة، وكلما انتهت حقبة بدأت حقبة، وهذا ماشي إلى ما لا نهاية، كما قال تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني هؤلاء الطغاة الذين أسكنهم الله عز وجل في هذه النار وأعدها لهم وهيأها لهم وأصبحت مآبا يؤوبون يعني إليها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. الذوق مجرد الإحساس القليل، كما قلت ذقت الطعام يعني بس أحسست به بلسان، وممكن يطلق الذوق مو على اللسان فقط، على أي نوع من الإحساس، فأي إحساس بنعمة أو بغيرها يسمى ذوق. لا يذوقون في لا يذوقون فيها البرد، يعني لا يحسون فيها طيلة هذه الأحقاب المتطاولة بردا ولا شرابا إلا حميم غساقا، يعني لا يشربون فيها شرابا ينفعهم. ثم قال الله عز وجل إلا حميما وغساقا، يعني إلا شرابا من حميم وغساق. أما الحميم فهو الماء الحار الذي بلغ حده، كما قال الله حميم آن يعني بلغ حينه، والماء له حد يصل إليه وبعدين ما يزيد الحرارة فيه، مثل احنا نقول مثلا درجة الغليان، فالغليان هي حد الماء، ثم لو جعلت يعني تشعل النار على الماء بعد هذا يزيد عن 100 ما يزيد، هذه خلاص حده. فالحموم هو الحرارة، فأخبر الله تبارك وتعالى أن هذا شرابهم عياذا بالله، أن شراب أهل النار هو من الحميم، يعني الماء المغلي الذي بلغ حده في الغليان. والغساق نوع آخر من الشراب، قيل إنه ما يفيض من أجسادهم عياذا بالله، ما يخرج من أجسادهم ومن قروحهم من نار ومن فروج المومسات من القيح والصديد يتجمع ويسقونه. وقد جاء في الحديث أنه لو سقطت نقطة منه في بحار الدنيا لا لا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، قطرة واحدة منه لو نزلت في بحار الدنيا أهل الأرض كلهم خلاص تفسد عليهم، يعني تتلوث كل الأرض وتفسد المعايش عليهم، فكيف بمن يعني يتصبح ويمسي فيه عياذا بالله. قال إلا حميما وغساقا، ثم قال جل وعلا جزاء النفاق، يعني أن هذا المآب السيء الذي آب إليه هؤلاء الطغاة إنما هو جزاء وفاقا، وفاقا يعني موافق تماما لعملهم وليس زائد عنهم، يعني ليست عقوبة زائدة عن إجرامهم بل هي موافقة تماما لإجرامهم، فهو جزاء يعني متوافق مع نوع الجرم الذي ارتكبوا، هذا يساوي، يعني هذا الذي يعني يفعله واصنعه الله عز وجل بهم من العذاب هو موافق لإجرامهم. ولكفرهم. ثم بين الله عز وجل يعني نوع هذا الإجرام، قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، يعني إن جريمتهم الكبرى ارتكبوها أنهم كانوا لا يرجون حسابا، وهذا في دليل على أن هنا النبأ العظيم إنما هو يوم القيامة. ولذلك بين أن هذا أكبر يعني جريمتهم، إنهم كانوا لا يرجون، كان هؤلاء الطغاة لا يرجون حسابا. الرجاء هو بمعنى الطمع في الخير، والحساب يعني أن يحاسبوا على أعمالهم. وقد يأتي الرجاء بمعنى يعني انتظار الأمر مطلقا، يعني انتظار أي أمر مطلقا، أرجو أن يكون كذا أو يحصل كذا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يتوقعون حسابا، وإنما كذبوا بحساب يوم القيامة واستمروا على الإثم والحنس الذي هم فيه، مصرون على الإثم العظيم اللي الله سماه الحنس العظيم اللي هو التكذيب بيوم القيامة والإيمان بالحياة فقط وأنه لا بعث ولا نشور. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يتوقعون ولا ينظرون ولا يؤملون أن يحاسبهم الله تبارك وتعالى على أعمالهم. وكذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا بآيات الله، آياته طبعا بنوعيها، آيات الله تبارك وتعالى المقروءة اللي هي في القرآن والتي أنار لهم بها الطريق على هذا النحو، وآيات الكونية كذبوا بهذه الآيات لأن الذي خلق السماوات والأرض قادر أن يحييهم، كذبوا بإحياء الأرض بعد موتها، وهذه أمور يرونها وينظرون إليها ولكنهم أعموا أبصارهم عن أن يتفكروا بأن الذي خلق هذا الخلق قادر على أن يعيدهم سبحانه وتعالى. ومو كذبوا فقط بل كذابا، يعني تكذيبا شديدا، يعني أغرقوا في الكذب في التكذيب. وكذبوا بآياتنا كذابا، قال جل وعلا وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء أحصيناه يعني عددناه كتابا عدا وكتابة كذلك، كما قال تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني في كتاب قد مبين أحصاه الله تبارك وتعالى. فكل أعمال الإنسان وكل ما خلق الله تبارك وتعالى حتى الأمور التي تحدث في الكون سواء بجليلها وحقيرها، الأمر الجليل العظيم والأمر الحقير، كسقوط ورقة، سقوط ورقة أمر لا يأبه له أحد، إيش تسقط ورقة من شجرة، هذا الأمر الذي لا يهتم له أحد، هو كذلك بعلم الله تبارك وتعالى. وما تكون في شأن وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فكل ما في مثقال ذرة تعزب يعني تغرب وتبعد عن علم الله تبارك وتعالى. وكل شيء أحصيناه كتابا، وطبعا من هذه الأشياء عملهم وأقوالهم التي يقولونها وتكذيبهم، قد أحصاه الله عز وجل وكتبه سبحانه وتعالى. فذوقوا، يعني يقال لهؤلاء المكذبين بالبعث ذوقوا، والذوق هنا بمعنى الإحساس، فلن نزيدكم إلا عذابا، ذوقوا هذا الحميم والغساق وهذه النار المؤلمة، فلن نزيدكم يعني مهما استصرختم واستنجدتم إلا عذابا، لا نزيدكم إلا من هذا العذاب ومن هذا التعذيب عياذا بالله. ثم بعد ذلك هذه صفحة يعني هؤلاء المكذبين، بعد يطوي الله هذه الصفحة وينشر صفحة جديدة وهي صفحة المتقين المؤمنين بالله تبارك وتعالى المؤمنين بعث، فقال إن للمتقين مفازا، إن للتأكيد، والمتقون هم الذين خافوا الله تبارك وتعالى، التقوى هي الخوف، وهذا الخوف حملهم طبعا على الإيمان بالله تبارك وتعالى ورجاء ما عنده والخوف من عقوبته، فاستعدوا لذلك بالعمل الصالح. قال إن للمتقين مفازا، مفازل هو الفوز، يعني فوزا عظيما، والفوز هو الحصول على المطلوب الأكبر. فزت يعني نلت مرادي وأملي الأكبر. إن للمتقين مفازا، يعني فوزا عظيما. ثم فصل الله تبارك وتعالى بعد هذا الإجمال شنو المفاز الذي فازوا به. قال حدائق وأعنابا، هذه صور من ما نالهم في هذا الفوز. حدائق جمع حديقة، والحديقة البستان، وأعنابا جمع عنب، والعنب معروف، ثمار معروفة، وأعناب يدل على التكثير، ويطلق الأعناب كذلك على أنواع الثمار يعني. وكواعب أترابا، الكاعب هي الأنثى التي بلغت حد أن يتكعب يعني ثدييها، والكعب هو البروز يعني. وهذه هي بدء يعني ونهاية الحسن في المرأة، اللي هي بداية أن يصبح يعني يتكون الثديين. وكواعب أترابا، كواعب جمع كاعب، وأترابا الترب هو القرين والمساوي في السن، يعني أن الله تبارك وتعالى يزوجهم زوجات من الحور العين هم أتراب في السن، يعني مو واحدة في 50، واحدة في 20، واحدة في 30، واحدة في 40، متفاوت سنهن، وإنما سن يعني سنهن واحد، وهو سن بداية البلوغ، فكلهن في هذا السن الواحد، يعني كل واحدة منهن ترب للأخرى. وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، تطلق الكأس على كوب الخمر المترع، دهاقا يعني أنها مليئة مملوءة خمرة فائضة، فلا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ثم إنهم في هؤلاء المتقون في متاعهم، في هذه البساتين والأعناب والحور العين التي هن أترابا على هذا النحو، والكأس المترعة بالخمر التي لا تسكر، بمعنى أنها تضيع العقل ولا تنزف ما في البطن، ولا كذلك تنتهي، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فلا تصيب صداعا في الرأس ولا نزفا من البطن، وكذلك لا تنتهي لا تخلص، هذا رزقنا ما له من نفاد. ثم هم كذلك لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، يعني ليسوا كأهل الشراب في الدنيا، فإنها إذا لعبت الخمر بالندماء في الدنيا فإنهم يتسابون ويتشاتمون ويضربون بعضهم بعضا، ويحصل بينهم اللغو والتأثيم، لكن هؤلاء لا، هؤلاء يتلذذون على هذا النحو بشرابهم، ثم لا يسمعون فيها لغوا يعني كلاما فارغا لا معنى له، ولا كذابا، ولا يكذب بعضهم بعضا، كما قال تبارك وتعالى يعني لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يعني كل أقوال أهل الجنة إنما هو من سلام، فمن المؤانسة بالحديث وتذكر ما كان لهم في هذه الدنيا، والكلام عن متعهم وعن إكرام الله تبارك وتعالى لهم، ولا يكذب بعضهم بعضا، ولا يسب بعضهم بعضا، ولا يشتم بعضهم بعضا، وهذا من أكمل نعمهم. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ثم قال جل وعلا جزاء من ربك عطاء حسابا. فهذا الإكرام الذي كان يعني لهؤلاء، قال الله عز وجل جزاء من ربك، أولا جوزوا بأعمالهم لأن أعمالهم كانت حسنة، فجوزوا بهذا الإحسان، كما قال تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني كما أحسنوا في الدنيا من الإيمان بالله تبارك وتعالى وتقوى الله والعمل الصالح، فإن الله جازاهم على هذا العمل. هذا أول شيء. ثم من ربك دليل على عظم الجزاء، لأن مدام المجازي هو الرب العظيم، إذن جزاؤه يكون كذلك عظيم، لأن الكريم يعطي عطية متناسبة معه مع اتصافه بالكرم. كما أن لما أقول لك واحد والله أخذت جائزة من بخيل، إيش معناها؟ أعطاني شيء قليل مناسب له بصفته، أما أخذت جائزة من كريم إذن هي مناسبة لكرمه. فهنا قال جزاء من ربك، من ربك يا محمد، وهذا أولا يعني تحبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنه هو الذي يجازي هذا الجزاء، ثم بيان عظم هذا الجزاء ما دام هو من الرب جل وعلا إذن هو لابد أن يكون جزاء متناسب مع عظمته سبحانه وتعالى وكرمه ويعني إحسانه. جزاء من ربك عطاء، والعطاء اللي هو بدون مقابل، فهو جزاء لإحسان عملهم لأن عملهم كان حسن فجزاهم الله عز وجل، لكن هو عطاء لأن عملهم لا يساوي، يعني عمل أهل الجنة لا يساوي الجنة، فما في مساواة، كما تقول أنا اشتغلت وأخذت أجرة، الأجرة مساوي للعمل، لكن أجرة الجنة ما هي مساوي للعمل، مهما كان العمل فإنه لا يساوي هذا، فثواب الجنة أعظم وأكبر من عمل الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: وعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. فالجنة أكبر من أن تكون مساوية لعمل الإنسان، بدنا مع عمل الإنسان سبب، عمل المؤمن سبب، لكن حسابة، قال الله عز وجل: عطاء حسابة يحاسبون عليها، وذلك أن الجنة متفاضلة، والله تبارك وأهل الجنة يتفاضلون تفاضل عظيم جدا، الله يقول في الدنيا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. فالذي في أدنى درجات الجنة وإن كان يأخذ من الملك أعظم من 10 من ملوك الدنيا، بل أعظم من الأرض 10 مرات، لكنه مع هذا الفرق بينه وبين من يكون في الدرجات العلى كالفرق بين أفقر فقير في الدنيا وأغنى غني فيها وأعظم. شوف أنت أفقر فقير في الدنيا شلون عايش، يمكن ما يحصل يتعشى ويمكن ما يحصل راحة، وبين أغنى الأغنياء الذي يتمتع بصنوف الغنى، الفرق بينهم شاسع جدا، والفرق بين أهل الجنة كذلك أعظم اتساعا من هذا. كيف ناس وصلوا لدرجة العلا وناس وصلوا هذه الدرجة؟ بتفاضل العمل وتفاضل الإيمان، لأن أهل الإيمان يتفاضلون فيه. فهل من كان يعني أدى الفرائض وازداد في النوافل من يعني صلاة الليل ومن صيام الهواجر ومن الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة وجاهد في سبيل الله المرة والمرة وأنفق ماله في سبيل الله وترك كثيرا من شهوات نفسه في الله، كمن هو دون ذلك لم يفعل هذه الأمور؟ لا، فكل يعني زيادة في العمل الصالح بزيادة كذلك في الثواب وفي الرفع عند الله سبحانه وتعالى. فيعطي الله تبارك وتعالى كل إنسان في الجنة على حسب عمله ودرجته، كلهم داخلين الجنة أهل الإيمان لكن يتفاضلون فيها بأعماله حساب. قال عطاء، قال جزاء من ربك عطاء حساب، تزيد حسنة تزيد درجة، تزيد حسنة تزيد درجة، تزيد حسنة تزيد. وزيادة الدرجة زيادة في أنواع الإكرام، في أنواع الإكرام، في واحد له 100 بيت في الجنة، في واحد له 10,000، وهكذا. فكلما ازداد المؤمن بحسنة كلما رفعه الله تبارك وتعالى في الجنة درجة. عطاء من ربك، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض، الرب الذي أعطى ذلك وتكرم به جل وعلا هو رب السماوات والأرض، وإذا ذكر أنه رب معنى أنه قادر، فالقادر على خلق السماء والأرض قادر على إكرام هؤلاء بما ذكر سبحانه وتعالى. وما بينهما، ما بين السماء والأرض من هذه النجوم والشموس والكواكب والمجرات، الرحمن، يعني هذا اسمه وصفته سبحانه وتعالى. الرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ويحمل صفة، وهي صفة الرحمة، ووسعت رحمته سبحانه وتعالى يعني كل شيء. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، يعني هؤلاء المجرمون الذين يكذبون بالبعث في يوم القيامة لا يملكون منه خطابا، لا يستطيعون أن يخاطبوه في ذلك اليوم العظيم، ولا أن يتكلموا ولا أن ينبسوا ببنت شفا، لا يملكون منه خطابا. ثم بين هذا، قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. قال بعض المفسرين في الروح انها خلق مستقل، والبعض يقول هي الروح التي في بني آدم، والبعض يقول الروح القرآن لأن الله سمى القرآن روح، فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب الإيمان، والبعض يقول الروح هو جبريل، وهذا هو الصحيح، الروح هو جبريل والملائكة من باب عطف العام بعد الخاص. وقد سمى الله تبارك وتعالى جبريل بالروح، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فأرسلنا إليها روحنا اللي هو جبريل رسول الله عز وجل للأنبياء. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. يعني إذا كان الروح اللي هو جبريل عليه السلام وهو أقرب يعني المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى وهو أمين وحي الله تبارك وتعالى المرسل للرسل، والملائكة الذين لا يعصون الله عز وجل معصية وهم بأمره يعملون ولا يفترون من تسبيح الله، في هذا اليوم يخافون ولا يستطيع أحد منهم أن يتكلم في هذا اليوم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون خوفا وفرقا من الله تبارك وتعالى. فهذا اليوم الذي غضب الله ويغضب الله عز وجل فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كما تقول الأنبياء والرسل عندما يفزع إليهم الناس في لفصل القضاء يقولون كلهم يقول آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. ففي هذا اليوم الكل يخاف، حتى الرسل يخافون، الرسل نفسهم يخافون أن يذهبوا للشفاعة بين الناس وأن يكلموا الرب تبارك وتعالى في هذا اليوم. وكذلك حال هذا حال الملائكة وحال الروح اللي هو جبريل عليه السلام، صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، يعني لا يتكلم أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي يعني يوم القيامة لا تكلم نفس، أي نفس مخلوقة من ملك أو إنس أو جن، إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فهذا اليوم خلاص الثرثرة والجدال التي يثرثر ويجادل بها الكفار الآن، ويجادلون في البعث وما في بعث وما في نشور ولا في يوم القيامة، انقطع هذا، يعني تخرس ألسنتهم يوم القيامة. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال صوابا، الصواب هو المسدد الحق يعني، وقال كلاما حقا صائبا. أما أي كلام لا ماشي، تكلم أي كلام بالخطأ بالإرجاف بالتبديل بالتغيير بالتكذيب لا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. ذلك إشارة بالبعيد، البعيد، وهذا للتعظيم، حين نشير إلى البعيد للتعظيم، يعظمه الله عز وجل اليوم اللي هو يوم القيامة، يوم الحق الثابت الذي لا شك فيه. ثم قال جل وعلا مهددا ومنذرا ومتوعدا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فبعد هذا البيان من شاء اتخذ إلى ربه مآبا، يعني من شاء إيه؟ من شاء الأمن والأمان والخلود في النعيم والفوز برضوان الله والبعد عن هذه النار التي تنتظر المكذبين اتخذ إلى ربه مآبا، اتخذ إلى ربه طريقا للرجوع، يعني الطريق يرجع إليه إلى الله ويرجع إلى هذا النعيم المقيم ويبتعد عن هذه النار. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وليس هذا للتخيير وإنما هذا للتهديد والوعيد. ثم قال جل وعلا إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا بنون العظمة يعني يؤكد الله عز وجل هذا، أنذرناكم يعني خوفناكم أيها المكذبين عذابا قريبا، عذاب يوم القيامة هو قريب، أولا لأنه بالنسبة إلى نهايته هو قريب بالنسبة إلى الله عز وجل أنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا لأنه أيام قليلة. ثم أيضا هو قريب بالنسبة للناس لأن من مات فقد قامت قيامته، اللي مات خلاص نزل الحفرة يبدأ الحساب والعقاب، هذه مقدمات، فهو قريب على كل حال. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، سيشاهد كل إنسان بالنظر، النظر اللي هو فعل العين، وبالتالي يحكم على فعله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، قدمته يعني فعلته أمامها قدامها يداه. وطبعا كل كسب بيكسب الإنسان قد ينسب إلى اليد، وليست اليد هي الكاسب الوحيد، ولكن الإنسان يكسب بعينه ويكسب بلسانه ويكسب بعنفه ويكسب برجله، كل هذه الجوارح يكسب بها الإنسان. ولكن يطلق الآن الكسب حتى لو كان مثلا خطيئة باللسان، إنه بيدك فعلت هذا، يعني بيدك فعلت هذا، وإن كان الذي فعله إنما فعله كفر بلسانه، فلكن يطلق من باب يعني الجواز ما يكسبه الإنسان بأي جارحة من الجوارح على أنه يعني جنته يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني ما كسبه قولا فعلا نظرا جدالا، كل ما كسبه موجود، ما قدمت يداه. ويقول الكافر، الكافر اسم جنس يعني كل كافر، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني هذا التمني كنت ترابا، يعني لم أكن شيئا، تمنى هذا الشيء الوضيع الذي تدوسه الأقدام، لأنه التراب ما سيحاسب، يعني لم أكن بشرا يحاسب على عملي وإنما كنت ترابا. وقال بعض المفسرين أنه يقول هذا عندما ينظر إلى الحيوانات بعد أن يقتص الله عز وجل منها فيقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، فيقول لك واحد يا ريتني كنت زيه، يا ريتني كنت ترابا، يعني كنت حيوان من هالحيوانات تؤكل وتساق وتموت ولا تحاسب هذا الحساب وأخلد في النار عياذا بالله. نكفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولم تغفر لنا ربنا ولك الحمد.